وأرسل الكلمة الأخيرة للعالمين، وبعثه بين يدي ساعة مبشرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله، حتى ذهب إلى الرفيق الأعلى وربه عنه راض راض راض. فهذا شهر كريم، إذا ما دخل علينا دخل علينا بالنور والفرحة والسرور والحبور، يفرح به كل مسلم. فإن لم نفرح برسول الله صلى الله عليه وسلم فبمن نفرح؟ نعم إخوة الإيمان، إن فرحتنا برسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى أن يحيط بها نظم من الشعر أو نثر من الخطب. فهيا بنا نعش مع الكلام العظيم الذي أرسل على هذا النبي العظيم من سورة الكهف في يوم الجمعة التي يستحب فيها قراءة سورة الكهف. نستمع الآن إلى هذه التلاوة، يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا

نبدأ اليوم في غرته، كما بين لنا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من قرأ 10 آيات من أول سورة الكهف أو من آخرها عصمه الله من الدجال. فاللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. أيها الإخوة الكرام، وحتى يأذن الله بميلاد فجر جديد، فجر غرة شهر ربيع الأول، ربيع النور، ربيع رسولنا صلى الله عليه وسلم، نحيا في رحاب هذه الأدعية والابتهالات يقدمها الشيخ عمر فرحان. لا إله إلا الله، سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليها نحيا وعليها نموت وعليها وبها نبعث إن شاء عفوك ورضاك يا رب. اللهم احفظ بلادنا من كل مكروه وسوء يا رب، وحد شملنا واجمع على الحق البلاد، واجعل حدودا فرقتها. لا لا لا لا لا لا تفرقها وداد. سيدي يا رسول الله، يا حبيب الله، يا رحمة مهداة، يا نعمة مسداة، يا حبيب الله، يا أكرم الخلق، جئنا يوم ذكراك يا أشرف الخلق، جئنا يوم ذكراك والقلب بالحب والإخلاص ناجاك. نهوى مدينتك الزهراء، نهوى مدينتك الزهراء، يدفعنا شوق ووجد، شوق ووجد وتحنان لرؤياك. نهوى مدينتك الزهراء يدفعنا شوق ووجد وتحنان لرؤياك. يا حبيب الله، يا خاتما للمرسلين ومن به تشفى الجراح، تشفى الجراح، يا خاتما للمرسلين من به تشفى الجراح، لمن أراد تداويا قالوا يتيم، قلت ذاك وسام، قالوا يتيم، قلت ذاك وسامه، قالوا يتيم، قلت ذاك وسامه يعلو به فوق الكواكب سامي. ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، ما كان مثلك، ما كان مثلك أن يكون له أب يرعاه أثناء الطفولة آويا، إن كنت لم تنعم بظل أبوة، إن كنت لم تنعم بظل لأبوة، إن كنت لم تنعم بظل أبوة فالله آثر أن يضمك راعيا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله، ميلاد طه وفيه النور يسعدنا، مهما العهود توالت وانتهت أمم، عطر المدينة

رضينا بالله تعالى ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. هكذا أيها الإخوة المؤمنون أذن الشيخ عمر فرحان بصلاة الفجر من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه. إنه فجر غرة ربيع الأول، ربيع النور، ربيع الإنسانية، ربيع الرحمة، ربيع الحلم، ربيع الأناة، ربيع العلم، ولقد تمثل ذلك كله في شخص رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي هو الرحمة المهداة. نعم إخوة الإيمان، مع بداية كل ربيع يتمنى كل إنسان أن يعيش في حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، في كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم، في أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الاحتفال الحقيقي بهذا النبي العظيم الذي ضرب المثل الأعلى في كل شيء، فهو القدوة وهو الأسوة وهو كل شيء جميل في هذه الحياة. فأجمل منك لم ترى قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. صلاة وسلاما دائمين متلازمين عليك يا سيدي يا رسول الله. فيا أيها الإخوة الكرام، أحيوا رسول الله بينكم من خلال التمسك بأخلاقه وتلاوة هذا الكتاب العزيز والعمل به. أيها الإخوة المؤمنون، وقد انتهى الإخوة المصلون هنا من صلاة ركعتي سنة، وها هم يجلسون الآن كي يسعدوا كل سلامة من جسدهم بصلاة الفجر وبتلاوة القرآن الكريم، حيث يؤمنا فضيلة الأستاذ الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب هذا المسجد، بعد الاستماع إلى هذه التلاوة القصيرة يتلوها القارئ الشيخ محمود الطوخي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان. ذواتا أفنان

وهو غرة شهر ربيع الأول، وهو العيد الأسبوعي للمسلمين. نسألك يا ربنا أن ترسل إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم حيث إنه يسمعنا الآن، أن ترسل إليه أجمل الصلوات والتسليمات بأجمل الحروف والكلمات والجمل والعبارات التي تليق بمقامه صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة ترضيك وترضيه وترضيان بها عنا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنت لها أهل وهو لها أهل. هكذا إخوة الإيمان نقلنا لكم صلاة فجر هذا اليوم المبارك، فجر غرة ربيع الأول، من هنا من مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه أرضاه. كان معنا قارئا القارئ الشيخ محمود الطوخي، ومبتهلا الشيخ عمر فرحان، وقد أمنا في الصلاة فضيلة الشيخ عبد الباسط حمدي عقل إمام وخطيب هذا المسجد. وحتى يجمعنا بكم لقاء آخر، لكم تحياتي وتحيات محمد الورداني وحسين جودة من الإذاعة الخارجية، وتامر عبد الغني وأحمد رامي من غرفة المراقبة الرئيسية، ومحمد جمعة سليمان من أسرة التخطيط الديني. وكل عام وأنتم بخير، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، وقد انفصلت موجتنا عن موجات شبكة البرنامج العام، وذلك بعد أن نقلنا لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك يوم الجمعة، غرة شهر ربيع الأول من عام 1440 من الهجرة النبوية المشرفة، الموافق للتاسع من شهر نوفمبر من عام 2018 من الميلاد.